تقول: ما الفرق بين الجزاء والإجزاء؟ الجزاء عقوبة ما فعل الإنسان، جزاؤه أو ثوابه. يقال ثواب من فعل الصدقة الأجر عند الله والحسنات، وثواب من فعل الصوم الأجر، ثواب من كان يصلي الأجر عند الله وهو موعود بالجنة، ثواب من أعطاك مالا وأهداك مالا أن تكافئ في المال، هذا هو الجزاء. أما الإجزاء معناه الصحة، يقال أجزأت الصلاة إن صحت، أجزأ الصوم صح الصوم، نعم نعم أجزأ الكلام هذه سد حصل به الكفاية. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.